ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الجمع بين الصلاتين. ذكرنا في الدرس الماضي أحكام السفر أو الصلاة في السفر، وذكرنا المسائل المتعلقة بالقصر في الصلاة أو في السفر، قصر الصلاة في السفر. وهذا الباب يعني يعتبر فرع من الباب السابق، وهو الجمع بين الصلاتين. والجمع لا يكون إلا بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، يعني ما لا يصح الجمع بين العصر والمغرب، أو بين العشاء والفجر، أو بين الفجر والظهر، يعني مش أي واحد كده يجمع زي ما عايز. الجمع يخص بهذه الصلاة فقط، الظهر والعصر معا والمغرب والعشاء معا، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، أيا كانت أسباب هذا الجمع. نحن نصل الأسباب الآن، مثلا منها السفر، منها شدة المطر، منها المرض، منها الحرج إذا كان ذلك في السفر، فإذا كان في الحضر، فهذه كلها أسباب لأسباب الجمع. فأيا كان السبب من أسباب الجمع، فإن الجمع لا يكون إلا بين هذه الصلوات المذكورة فقط، وهي الظهر والعصر يجمع بينهما جمع تقديم أو جمع تأخير. ومعنى جمع تقديم أن نحن نجمع العصر مع الظهر، نقدم العصر فنصليه في وقت الظهر، يبقى قدمنا العصر إلى وقت الظهر، فهذا تقديم. جمع تأخير نؤخر الظهر لنصليه في وقت العصر، يبقى هذا الذي يسمى جمع تأخير. كذلك بين المغرب والعشاء، نقدم العشاء نصليه مع المغرب، يبقى هذا جمع تقديم. نؤخر المغرب نصليه مع العشاء، يبقى جمع جمع تأخير. فأول هذه الأسباب السفر، يبقى المسافر يجوز له أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير، وبين صلاتي المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير. والأدلة على ذلك كثيرة، منها حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل يجمع بينهما، وإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم رحل. يعني إذا رحل قبل أن تزيغ الشمس، يعني قبل الزوال، يعني مشي قبل الظهر، وأثناء الطريق الظهر يأذن عليه، يؤخر الظهر يصلي مع العصر، هذا جمع تأخير، يعني صلى أخر الظهر يصلي مع العصر. أما إذا رحل قبل إذا رحل بعد أن زاغت الشمس، فكان يصلي الظهر في مكانه ثم يصلي العصر في الطريق، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما خرج إلى الحج جاء في الحديث أنه صلى الظهر بالمدينة أربعا، وصلى العصر بذو الحليفة ركعتين. ذو الحليفة اللي هي بنسميها دلوقتي أبيار علي، أو مكان قريب من ذو الحليفة، فهو صلى الظهر في، لأن الظهر أذن عليه في المدينة، ففي هذه الحالة يصلي الظهر في وقته تام. ولما ذهب وغادر البلد وحان وقت العصر، قام وصل إلى ذو الحليفة فصلى فيه العصر ركعتين، وهي صلاة المسافر. لكن إذا سافر بعد الظهر، قبل الظهر، إذا سافر قبل الظهر، يبقى كان يؤخر الظهر حتى يصليه مع العصر، جمع بين الظهر والعصر. وعن معاذ بن جابر رضي الله عنه خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. يبقى هذا دليل ثاني على أنه كان يجمع هذه الصلوات الأربعة، الظهر والعصر معا والمغرب والعشاء معا. فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. أخر الصلاة يعني كان جمع إيه؟ تأخير. أخر صلاة الظهر فخرج فصلى الظهر والعصر ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء. الإمام الشافعي يستدل بقوله في الحديث خرج ودخل على أن هذا يباح الجمع والمسافر حتى إذا نزل في مكان، ولا يشترط الجمع إذا كان يجد به السير فقط، لأن بعض الفقهاء قالوا ما يجمعش إلا هو في الطريق بس، أما إذا نزل في مكان فإيه يقصر فقط، لكن لا يصلي كل صلاة في وقتها. لكن هنا في ظهر هذه الرواية استدل بها الإمام الشافعي، وابن عبد البر يقول هذا أوضح دليل على أنه يجوز للمسافر أن يجمع إذا نزل، ولا يشترط أن إذا جد به السير أنه دخل وخرج، يبقى يعني نزل في مكان وأقام فيه فخرج ودخل، يبقى خيمة يعني أو مكان يستقر فيه، فكان يجمع فيه بين الصلوات. طيب، يقول ابن عبد البر هذا أوضح دليل في الرد على من قال لا يجمع إلا من جد به السير وهو قاطع للالتباس. السبب الثاني، طبعا هناك ملاحظات متعلقة بهذا الباب هنقولها إن شاء الله تعالى بعد ما بس نذكر الأسباب الأول. السبب الثاني أو الثاني والثالث، المطر والخوف. المطر والخوف، فإذا كان هناك مطر شديد حتى قال العلماء أو ريح شديدة بحيث أنه لا يستطيع الخروج لكل وقت الصلاة إلى مكانها، والمطر الشديد الثلوج مثلا، أو كان يخاف من سبع أو سيل أو نحو ذلك، يجوز في هذه الحالات كلها أنه يجمع بين الصلاة. ففي حديث ابن عباس قال في صحيح مسلم جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. يعني ابن عباس يقول أن النبي جمع في الحضر من غير خوف ولا مطر، يعني ده دليل عن الخوف والمطر دول أصل في الجمع، ولذلك كان أمر مستعجب أن النبي عليه السلام يجمع في غير هذه السببين، وفي بعض الروايات من غير خوف ولا مرض. ها؟ ولا في رواية ولا سفر. نعم، يبقى هذه الأسباب اللي هي الأصل في في الجمع. ولذلك كان الاستعجاب من الناس، طب ليه ما فيش خوف ما فيش مرض ما فيش مطر؟ قال أراد، سأل ابن عباس ما أراد بذلك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام جمع مع أن الأسباب مش موجودة، الأسباب الأساسية. قال أراد ألا يحرج أمته، يعني ألا يوقع أمته في حرج، ونتكلم عليها دلوقتي. بس احنا المهم دلوقتي نستدل منه من هذه الرواية أو من هذا الحديث على أن الخوف والمطر سبب للجمع بين الصلوات. فإذا طبعا هذا لمن يصلي في المسجد، يعني إذا كان هيرزبوا يصلي في المسجد فنقول لك جماعة، ولكن واحد يصلي في بيته، طب والمطر هنا يمنعه من إيه؟ يبقى يصلي كل الصلاة في وقتها طبعا، ومع طبعا التحفظ بأن الصلاة يجب على الإنسان أن يخرج يصلي إلا إذا كان صاحب عذر. لكن إذا كان معذور وهيصلي في بيته، أو المرأة التي ستصلي في بيتها لأنها ليس مفروضا عليها حضور الجماعة فستصلي في بيتها، فهل تجمع؟ لا تجمع، لأن هنا العذر لا يشملها هنا، فهي تصلي كل صلاة في وقتها. كذلك من الأسباب المبيحة للجمع بين الصلوات المرض، لنفس الحديث اللي فات، نفس الحديث الماضي، من غير خوف ولا مرض في بعض الروايات ولا مرض، يبقى المرض أيضا يكون عذرا ويكون سببا للجمع بين الصلوات. وذلك يقول ابن تيمية أوسع المذاهب في الجمع مذهب أحمد، فإنه أباح الجمع إذا كان له شغل، فإنه جوز الجمع إذا كان له شغل. طبعا مش أي شغل، أحسن واحد أي واحد دلوقتي عنده شغلانة يقول لك إيه نجمع الصلاة، والزكري نقل الإمام أحمد بن حنبل قال ابن تيمية وأول القاضي قاضي من أئمة الشافعية الحنابلة القاضي أبو يعلى وأول القاضي وغيره نص أحمد على المربي الشغل الذي يبيح ترك الجمعة والجماعة. يبقى مش أي شغل يبيح الجمع بين الصلاة ولكن الشغل الذي يبيح ترك الجمعة والجماعة. يعني زي ما قلنا قبل كده مثل لو أن إنسان يعني بيراقب مثل حركة القطارات أو الطائرات واقف على برج عشان يراقب حركة الطيارة ما ينفعش يسيب المكان ويخرج أو واحد قاعد على تليفونات أسعاف ما ينفعش يسيبه يقوم يذهب إلى المسجد ويترك المكان أو حريق أو كده لازم يكون حد موجود فهذا يباح له ترك الإيه يباح له ترك الجماعة يبقى من باب أولى يباح له الجمع من باب أولى يباح له الجمع ده طبعا إذا ما خدش فيه إلا هو أما إذا كانوا يتناوبوا يعني في خمسة ستة مسؤولين على الموضوع أو اثنين واحد هيروح يصلي واحد ياخد باله يبقى ماشي يبقى كل واحد يصلي صلاة في وقتها لكن إذا كان ما فيش إلا هو احنا نقول يباح له ترك الجماعة ويبقى من باب أولى يباح له الجمع لأنه ممكن الوقت يطول به أو زي ما ذكرنا قبل ذلك الطبيب الذي يريد أن يعمل عملية وهيخرج هيدخل مثلا العمليات قبل العصر ويطلع بعد المغرب فممكن يجمع قبل أن يقوم بإجراء العملية يبقى كل هذه أسباب تبيح الجمع بين الصلوات وليس هناك ارتباط بين الجمع والقصر مش كل جمع يبقى قصر يعني واحد يفهم في المطر نجمع من الصلاة يبقى نصلي ركعتين ركعتين لا تجمع مع الإتمام لأنك في الحضر يبقى الجمع والقصر فقط للمسافر الجمع والقصر للمسافر مش كل ما بقى قصر من الإخوة يسمع كلمة جمع يربطوا بيها كلمة قصر لا كلمة جمع دي مستقلة أو حق والقصر حق طبعا الجمع أوسع من من القصر لأن القصر مقيد بالسفر أما المطر والمرض وكذا تجمع من غير قصر تجمع صلاة صلاة كاملة أيضا يباح الجمع إذا كان هناك حرج وتبقى ده حكم استثنائي للحديث اللي احنا ذكرناه حديث ابن عباس وهو قالوا ما أراد بذلك النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة بالمدينة يعني في الحضر خانش مسافر وكمان ما فيش مرض وما فيش خوف وما فيش مطر يبقى الحاجات كلها اللي تبيح الجمع مش موجودة ومع ذلك جمع النبي عليه السلام فكان طبعا الأمر مستعجب علشان كده سألوا ما أراد بذلك قال أراد ألا يحرج أمته أي لا يقعها في الحرج فإذا كان هناك حرج أن يصلي الإنسان كل صلاة في وقتها جاز له الجمع وهذا طبعا زي ما انتم شايفين حكم استثنائي يعني قد يتعرض له الانسان احيانا ما يبقاش حكم عام انه كل واحد كل يوم يقول لك والله انا النهارده غير ضيف اصلي الظهر والعصر النهارده مش عارف ايه لا العمليه مش كده هنا اذا كان هناك حرج زي مساله الطبيب اللي احنا ذكرناه دي احسن مثال نقوله لان في حرج هنا ان احنا نقول له اترك المريض في غرفه العمليات واخرج عشان تصلي سواء قلنا له صلي منفردا أو صلي في جماعة في حرج أن يترك المريض في هذه الحالة ويقوم فيصلي فنقول في هذه الحالة يمكن أن يصلي الظهر والعصر قبل أن يبدأ في العمليات أو في دخول غرفة العمليات ويقوم بذلك رفع على نفسه رفع على نفسه الحرج وضربنا أمثلة وعلى هذا إذا أمكن التناوب في بعض الأعمال للقائمين عليها كان أولى من الجمع لعدم وجود الحرج فإن كانوا يعملون للطوارئ أو من ينظمون المرور سواء في الطرقات أو السكك الحديدية أو أبراج الطائرات ونحوهم مثلا صلى بعضهم وأقام البعض عن العمل ثم يصلون بعد انتهاء غيرهم يعني إذا كان أمكن أن نفعل الصلاة من غير حرج نصلي أما إذا كان في حرج يبقى كل واحد يمكن أن يجمع بين الصلاة دفعا للحرج ملاحظات إذا كان الجمع من أجل المطر فهذا يختص بمن يصلي في المسجد زي ما قلنا في الكلام أما من يصلي في البيت يبقى هنا ملهوش هذا العذر لأنه لا يتعرض لشدة المطر أو لبل الثياب أو نحو ذلك، هو يعرف في بيته سواء كان مريض أو امرأة لأن غير مفروضة الصلاة عليها، أو كان تكاسل عن الذهاب إلى المسجد، مع طبعا نقول أن الفعل هذا خطأ عليه إثم لأن المفروض الإنسان يصلي الجماعة في المسجد. فإذا فعل ذلك وتكاسل وصلى في بيته ففي كل هذه الحالات يصلي كل صلاة في وقتها ولا يجمع بين الصلوات لأنه لا حرج عليه في ذلك. طيب لا يلزم أن يكون الجمع والقصر معا، قلناها برضا مش كل ما يعني كلمة الجمع ما هيش مرتبطة بكلمة القصر، فالجمع له حكم والقصر له حكم، والذي يجمع بينهما في السفر فقط، يعني الجمع والقصر في صلاة المسافر، أما غيرها فهو غير ذلك فهو الجمع فقط. يجوز الجمع في وقت الأولى أو الثانية، والأفضل أن يجمع حسب الأرفق به، يعني هل الأفضل أن يرفق يصلي في الأولى، يجمع في الصلاة الأولى في الظهر مثلا أو في المغرب، أو يجمع في الثانية، جمع تقديم وجمع تأخير أحسن إيه؟ على حسب أرفق به، ربنا ادانا رخصة ها عشان رفق بالناس، فإحنا ما نقولوش لا أنت لازم تعمل في الأولى عشان إيه كده هيبقى نشققنا عليه، وأصلا الرخصة لرفع الحرج، أصلا العبادة ليس فيها حرج والرخصة تزيد أيضا في مسألة رفع الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فلما أنا أقول له لا لازم يكون الجمع عند الصلاة الأولى يبقى أنا شققت عليه شددت عليه، فأنا أترك له الأمر. ولذلك الإنسان إذا كان مسافر أحيانا يجد به السير ما يقدرش ينزل دلوقتي، طب قدام نصلي قدام لسه مجمعين الناس دلوقتي في الأوتوبيس وعلى ما بينزلوا نلف ونلف عليهم ناخد دوشة نأخر شوي، يبقى نأخر الظهر نصلي مع العصر. أحيانا طب إحنا موجودين دلوقتي والظهر ده طب ما نصلي يا جماعة بدل ما نقف تاني مثلا، يعني يبقى على حسب الأرفق. والعلماء يقولون الأرفق بين الناس يوم عرفة إيه أن يصلي الظهر والعصر جمع تقديم، لأن أول هذا هو المشروع أن نصلي الظهر والعصر بعرفات جمع تقديم، وهذا أرفق بالناس لأنه لسه الناس رايحة في خامل وعشان تتفرغ الناس بقية النهار بالعبادة ويستعدون للإفاضة في آخر النهار ونحو ذلك. والأرفق بهم في المغرب والعشاء في مزدلفة أن يكون جمع إيه؟ جمع تأخير، لأن هذا هو أولا هو المشروع، وثانيا حتى يكون الناس تمكنت من الذهاب وما حصلش الزحام في الطريق، لأن قلنا الناس وقفوا في الطريق وصلوا يحصل تكدس للناس، يبقى ده الأرفق بهم أن يؤخروا المغرب والعشاء. طيب ما يذكره بعض الفقهاء من الجمع الصوري لا دليل عليه، بعض العلماء لما جاءوا الحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي يقول صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة 8 و7، يعني الظهر والعصر 8 ركعات 4 و4 والمغرب والعشاء 7 ركعات 3 و4، يعني صلى واحد يقول 8 يعني صلى 8 ركعات مع بعض من غير تسليم، لا 4 و4 صلى الظهر كما يصلي والعصر كما يصلي. فبعض الفقهاء يعني كأنه استنكر أن يكون الجمع هذا جمع حقيقي، أن يجيب العصر في وقت الظهر أو يجيب الظهر في وقت العصر، قال لا هذا جمع، هذا الجمع جمع صوري، يعني إيه؟ قال لك ده هو أخر الظهر حتى آخر الوقت، فصلى الظهر ثم دخل وقت العصر فصلى الإيه العصر، فسمي جمعا لك أنه هو من جمع، هو صلى الظهر في وقته في وقته وصلى العصر في وقته، لكن الظهر صلى في آخر وقته والعصر صلى في أول وقته، فكان هذا شبيه بالجمع فبسموه جمع صوري. نقول هذا كلام غير صحيح لأن ظاهر الحديث يرفض هذا الكلام ينقض هذا الكلام. ثانيا أن هذا فيه حرج، وهو بيقول في الحديث أراد أن لا يحرج أمته، يعني من المشقة أن الواحد يقول له أنت تجمع بس استنى أخر شوية، يفضل يراقب الوقت من أول الظهر لغاية آخر الظهر يراقب عشان لما يشوف كده آخر الوقت فيصلي الظهر ثم يدخل العصر، هذا فيه حرج، وهو الحديث أراد أن لا يحرج أمته، لكن هنا كده زود الحرج عليه، لا يصلي كل صفحة وقتها أو أحسن، بدل ما يقعد يراقب الوقت كده ساعتين ثلاثة وحتى يعني يخاف أن الوقت يخرج منه، فهذا فيه حرج عليه. ولذلك نقول أن الصحيح على ظاهر الحديث، أن الصحيح هو ظاهر الحديث أن الجمع جمع حقيقي وليس جمعا صوريا كما يدعي بعض العلماء. هل يشترط نية الجمع عند أول الصلاة؟ يعني الوقت أنا هصلي الظهر والعصر جمعا، لازم وأنا بنوي الظهر يكون في نيتي إن أنا هصلي العصر بعد خلص الظهر؟ لا يشترط ذلك، لا يشترط ذلك. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بالناس يوم عرفة، ومعلوم أنه كان فيه هناك ناس من الأعراب أول مرة يصلوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام، لم يخبرهم النبي عليه السلام أننا سنصلي الظهر والعصر، لما صلى الظهر ثم أمر فأقام وصلى العصر. ولو كان نية الجمع شرط لكان إيه؟ أخبر الناس أنه يا ناس لما صلوا دلوقتي الظهر خذوا بالكم، وإحنا بعد ما نسلم نصلي الإيه؟ نصلي العصر عشان يبقى في نية. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخبرهم بذلك، فدل ذلك على أن نية الجمع غير مشروطة، بحيث أنه لو صلى الظهر ثم قال والله الله ده احنا دلوقتي مثلا مسافرين، طب ما نجمع، أو كمان أخطر من كده، قد يأتي العذر أثناء الصلاة الأولى زي المطر مثلا، يعني ممكن دخلنا نصلي الظهر والدنيا منورة صح الله أكبر، أثناء احنا بنصلي إيه اللي حصل؟ إيه الغمام جه والأمطار اشتدت، صح احنا بنصلي أو بعد ما صلينا الظهر فلقينا الأمطار اشتدت، طب يلا نصلي العصر. يبقى احنا قبل الظهر كمان ما كانش فيه سبب يبيح لنا الجمع، ولكن ورد السبب اثناء الايه؟ اثناء الصلاه او بعد الصلاه. فهل يجوز لنا ان نجمع؟ نعم يجوز لنا ان نجمع، لانه لا يشترط نيه الجمع في اول الصلاه. يبقى العبره وجود السبب، سواء كان السبب موجود قبل الصلاه او وجد اثناء الصلاه او وجد بعد الصلاه جاز لنا الجمع بين الصلوات. وقلنا هذا الدليل ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يامر الناس او لم يخبر الناس ان هو يجمع بين الصلوات. كذلك هل يشترط ان الموالاه، يعني صلوا الظهر السلام عليكم والسلام عليكم الله اكبر خش على العصر على طول، ولا حصل مثلا الواحد اتكلم ولا عمل حاجه، هل يشترط الموالاه؟ لا، أو أنا كنت سأفصل الصلاة فصليت الأولى ثم جلست قليلا ثم قمت الصلاة الثانية، يجوز؟ نعم يجوز. والدليل على ذلك أيضا أنهم في يقول كذلك لا يشترط اقتران الصلاتين بولاء، بل لو صلى الأولى ثم انشغل بشيء ثم صلى الثانية جاز ذلك. قال ابن تيمية إذا صلى إحدى صلاتي الجمع في بيته والأخرى في المسجد فلا بأس. وقال الصحيح أنه لا يشترط الموالاة بحال، لا في وقت الأولى ولا في وقت الثانية، فإنه ليس لذلك حد في الشرع، ولأن مراعاة ذلك يسقط مقصود الرخص. وأيضا هو في دليل آخر أنهم في المزدلفة، في حادث المزدلفة، أنهم لما ذهبوا إلى المزدلفة في حديث رواية ابن مسعود قال فصلى المغرب ثم ذهب كل إنسان فأناخ راحلته، يعني بعد ما صلى المغرب ما صلوش العشاء على طول، كل واحد راح للخيمة بتاعته ونزل حاجته ثم أقام فصلى العشاء. إذن في فاصل من الإيه؟ من الصلاة الأولى والصلاة الثانية. كذلك لا يشترط وجود العذر قبل الصلاة الأولى، ودي قلناها، يعني لو العذر وجد أثناء الصلاة زي ما قلنا بعدما صلوا نزلت الأمطار جاز لهم أن يجمعوا. لو دخل المسجد وقد نوى جمع التأخير فوجدهم يصلون العشاء وهو لم يصلي المغرب فإنه يصلي معهم المغرب، فإذا قام الإمام للرابعة جلس هو للتشهد. دي طبعا كانت تحدث كثيرا لما الناس يعني تنزل أمطار يصلون المغرب والعشاء جمعا، فمثلا الناس قاموا يصلوا المغرب وبعدين قاموا يصلوا العشاء، فدخل رجل مسبوق ولم يصلي المغرب وهو يجمع معهم وهم صلوا المغرب خاصة، فكان الحكم ايه؟ يدخل معهم بنية المغرب، يصلي معهم المغرب. وبعدين اذا كانت الثالثة جلس وتشهد وسلم ثم قام ونوى العشاء فصلى مع الإمام الركعة الرابعة، هم طبعا بالنسبة ليوم الرابعة وبالنسبة له تبقى الليلة الأولى، صلى معه نوى العشاء حتى يصلي معهم في الجماعة، فهذا لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. حتى لو كان هو نوى جمع التأخير ودخل المسجد، واحد نوى جمع تأخير فدخل المسجد فوجدهم يصلون العشاء، يعني واحد مثلا مسافر نوى جمع التأخير فدخل المسجد الجماعة وكان الإمام مقيم هيئتم به فوجده يصلي العشاء، جاز لهذا أن يصلي خلفه الايه المغرب، لأن هو يصلي المغرب الترتيب بتاعه المغرب والعشاء، جاز له أن يصلي المغرب ثم يسلم ويصلي مع الإمام بعد ذلك الايه العشاء، هذا لا بأس به. طبعا ده بخلاف المسألة حلنا قبل كده، لو كان نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فقلنا الراجح في هذه المسألة أن يصلي مع الإمام العشاء، لأنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، ثم يصلي معهم يصلي مع نفسه بعد ذلك المغرب. قال في المغني: إذا أتم الصلاتين في وقت الأولى ثم زال العذر بعد فراغه منهما قبل دخول وقت الثانية أجزأهم، يعني واحد دلوقتي غير من سفر صلى الظهر والعصر في الطريق، وبعدين وصل لا العصر سمدنش أو أذن ولسه في وقت للمغرب، هل عليه أن يعيد الصلاة؟ لا، لأنه صلى بإذن الشرعي أو بأمر الشرعي، جاز له لأنه كان مسافر وكان في سفر، فلما جمع جمع بحكم شرعي وهو غير مطالب أن يعيد الصلاة مرة ثانية، حتى لو وصل في البلد قبل دخول وقت الثانية، أو حتى لو وصل وكان وقت الثانية لم يمضي لم ينتهي، يعني سواء وصل قبل العصر أو وصل العصر أذن ولسه المغرب مدنش في وقت يصلي العصر ثاني، يقول له خلاص طالما صليت العصر في الطريق لا شيء عليك في ذلك. العكس بقى، لو هو قال طب أنا أصلي قدام، فوصل بيته ولم يكن صلى، لم يتمكن من الصلاة في الطريق، لم يتمكن من الصلاة في الطريق، لما يوصل بيته يصلي جمعا ولكن من غير من القصر، يعني يجمع الصلاة من غير أن يفسر الصلاة. إذا نوى المسافر جمع تأخير لكنه وصل إلى محل إقامته بعد خروج الأولى فإنه يجمع لكنه لا يفسر لأنه وصل إلى بلده، فإن وصل قبل خروج وقت الأولى صلى كل صلاة لوقتها، يعني وصل قال هجمع فوصل بقى والعصر لسه ما ادانش، ما نقولوش في هذه الحالة اجمع بقى صلى الظهر واستنى العصر، صلى الظهر أربع ركعات ولما يأذن العصر صلى أربع ركعات، إلا إذا جاء منهكا جدا، يعني مثلا بقى له يوم وليلة ما نامش والسفر متعب وخلاص هو وصل بيته حدش مش هيقدر يستنى هينام، ففي هذه الحالة يجوز له أن يصلي الظهر والعصر جمعا من غير قصر. ليه؟ لأن هنا في حرج، عشان نقول له بقى استنى قدامك نص ساعة لازم تقعد وتتحكم نفسك ومش عارف ولا يستطيع الجزء من شدة التعب، قد يكون خفيف تعب خفيف يقدر يستنى يبقى يستنى، لكن تعب منهك جدا ولا يمكن أن هو يتحمل مع وطبعا الناس المسافرين يفهموا يعني يقدروا يفرقوا من هذا وذاك، يعني في ساعة التعب بسيط وانا بتاع الثقه الحديد عارف الكلام ده، ساعات التعب يكون بسيط يبقى يستنى، فالتعب شديد جدا فنقول بقى في هذه الحاله يجوز لك ان تجمع. ليه؟ نخش الى الحديث: اراد الا يحرج امته، اي لا يقع في حرج، لان كده عشان نقول له استنى يبقى في حرج وقد ينام ويفوت الصلاه، لان التعب اذا كان شديد قد يصل الانسان الى هذه الحاله. طبعا ينبغي للقائمين على ولايه الاعمال كمدير المدارس وغيرهم أن يراعوا أوقات الصلاة، احنا نلاحظ كثيرا أن كثير من الناس المسؤولة لا تهتم بموضع الصلاة مواقع الصلاة، يعني يحطوا الجداول بتاعة المدارس أو حتى جداول الامتحانات وتلاقي وقت الصلاة لا يخطر على بالهم، بل ربما يخوض الامتحان من قبل الصلاة لغاية بعد الصلاة، يعني الوقت كله كل الناس جوه الامتحان، فهذا طبعا يسبب حرج عند الطلاب وعند المسؤولين. وقد حدثنا بعض الناس ان في بعض الكليات ان الدكتور يتعمد يعمل الامتحان وقت صلاة الجمعة، يعني بداية الامتحان مع بداية صلاة الجمعة. ويعني في الجمعة طبعا الأمر أشد يعني طبعا إذا كان في الأوقات الثانية ها هنقدر نقول للناس يعني نرفع عنهم الحرج الرضا اللي يحرج أمته ونقول لهم طب اجمعوا قبل ما تخشوا إذا كان أمكن الجمع أو إنه جمع التأخير إذا كان المسألة مش هيقدروا يصلوا في في صلاة الجمعة. نعم إيه؟ لا ما استدعوت يعني هو اذا كان الامر في ايده كمان يعني احنا الكلام ده ساعات نقول للطالب لان الطالب بيبقى ايه غصب عنه مش قادر يتصرف لكن الدكتور اللي هو في ايده اللي المفروض هو يعني يخلي الطلاب تطلع تصلي يعني هو يجمع ليه يخرج يصلي صلاه في وقتها ويصلي صلاه ثانيه في وقتها لكن الطالب المعذور دوت اللي هو خاصه بقى الحاجات اللي هي يعني العمليه اللي ما يقدرش لازم يحضر اما دخلت نظريه بنقول له يعني استعين بالله وروح صلي يا ابني وربنا ان شاء الله يفتح عليك لان هي مساله نظريه يعني الحاجات العمليه لازم يحضرها وساعات بعدها حضور يعني يكتب له حضور وغياب ففي هذه الحاله ممكن ان اذا في حرج انه ينوي الجمع اما ان ينوي الجمع تقديم يصلي الجمع تقديم او ينوي الجمع تاخير اذا كان المحاضره يعني مش هيسمح مش هيتمكن من الصلاه قبل الوقت لكن المشكله كلها يعني ما فيش الا في مره بس افتينا بعض الاخوه ان يصلوا الجمعه قبل وقت الزوال يعني طبعا هو تعمد انه يعمل الامتحان وقت الزوال فقلت للناس ان الجمعه اصلا فيها خلاف بالنسبه للوقت وعند الامام احمد انه يجوز قبل وقت الزوال تنتهي الجمعه عند الزوال يعني ثبت ان في بعض ايات ان شاء الله تعالى في الدروس القادمه ان وقت الجمعه قد يعني بعد الخطبه والصلاه يكون قد زالت الشمس فيجوز في هذه الحاله انه يصلوا قبل وقت الزوال يقوم احدهم فيخطب خطبه قصيره ويصلي بهم بحيث انهم يدركونا يعني ان شاء الله تعالى احنا وراهم ورب. طيب في مساله ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وهو بالنسبه للجمع في الصلاه يوم الجمعه قال لا يجوز ان نجمع بين الجمعه والعصر لا يجوز ان نجمع بين الجمعه والعصر والحقيقه يعني تكلم في المساله كلام طويل ويعني ادلته قويه قال اذا اراد ان يجمع وياخذ بالرخصه يعني ما يصليش الجمعة يجمع ظهرا وعصر ولم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الجمعة والإيه والعصر إن كان يجمع بين الظهر والعصر فإذا كان وقت الجمعة وعد 20 يوما في تبوك يبقى هذا تسقط عنه الإيه الجمعة إذا كان هيصلي الجمعة يبقى يصلي الجمعة في وقتها والعصر في وقته لكن لا يجمع بينهم إذا نزل أنا فهمه صح إذا نزل في مكان وسمع النداء يجب الحضور صلاة الخوف ده هذا من العذر الأعذار اللي احنا ذكرناها احنا قلنا الأعذار المرض والسفر والخوف هذا العذر الثالث وقد جاءت مشروعية صلاة الخوف في قول الله عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد الكافرين عذابا مهينا. طبعا صلاة الخوف لها أوصاف كثيرة حالات كثيرة كلها مشروع وبعض العلماء وصل 15 حالة لكن ابن القيم رحمه الله تعالى قال هذه الحالات كلها ترجع إلى 6 حالات وهذا الذي ذكره الإمام أحمد بن حنبل أنها 6 حالات أي واحدة منها تصح بها صلاة الخوف أما الحالات الأخرى فهي مندرجة تحت هذه الحالات يعني قد ظنها بعض الفقهاء أنها حالات مستقلة لكن هي مندرجة تحت هذه الحالات فهي ترجع إلى هذه الحالات 6 فقط وقد ذكرها ابن القيم في كتاب زاد المعاد وهي كالآتي حالة منها إذا كان العدو أمامنا حالة واحدة إذا كان العدو أمامنا والحالات الأخرى كلها إذا كان العدو يعني في جهة أخرى غير جهة القبلة يعني إذا كان العدو في جهة القبلة فهي لها حالة واحدة وإذا كان العدو في غير جهة القبلة فلها أكثر من حالات على حسب يعني ما يراه الإمام والناس معه كيف يصلون صلاة الخوف فإذا كان العدو أمامنا، يعني المصلي والعدو في اتجاه القبلة. فهنا الإمام يصف الناس صفين، يصف السرية التي معه إلى صفين ويقف بهم فيكبر بهم جميعا ويكبرون جميعا، ويقرأ الفاتحة والصورة ويركع ويركعون جميعا، ويرفع ويرفعون جميعا، ويسجد فيسجد معه الصف المقدم فقط، الصف اللي ورا يفضل واقف، الصف اللي قدام يسجد مع الإمام السجدة الأولى والثانية ثم يقوم. فإذا قام سجد الصف الثاني السجدتين ثم إيه؟ ثم يقومون. ثم يأتي الذين كانوا في الصف الثاني يقفون في الصف الأول، والذين كانوا في الصف الأول يرجعون إلى الصف الثاني، ثم يركع فيركعون جميعا، ويرفع فيرفعون جميعا، ويسجد فيسجد معه الصف الأول هو كان الثاني في الركعة الأولى فيسجد معه، ثم يجلس للتشهد فيصلي الصف الخلفي يسجد السجدتين ويجلس معه التشهد للتشهد ويسلم بهم إيه؟ ويسلم بهم جميعا. يبقى دي الحالة إذا كان العدو إيه؟ أمامنا. نقرأ تاني طيب عشان إذا كان فتنا حاجة. يقول إذا كان العدو بينه وبين القبلة أن يصف المسلمين كلهم خلفهم ويكبر ويكبرون جميعا، ثم يركع فيركعون جميعا، ثم يرفع فيرفعون جميعا، ثم ينحدر بالسجود والصف الذي يليه خاصة، ويقوم الصف المؤخر مواجه العدو، فإذا فرغ من الركعة الأولى ونهض إلى الثانية سجد الصف المؤخر بعد قيام السجدتين ثم قاموا، فتقدموا إلى مكان الصف الأول وتأخر الصف الأول إلى مكانهم لتحصل فضيلة الصف الأول للطائفتين، وليدرك الصف الثاني مع النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين في الركعة الثانية كما أدرك الأول معه السجدتين في الأولى، فتستوي الطائفتان فيما أدركوا معه وفيما قضوا لأنفسهم، وذلك غاية العدل. فإذا ركع صنع الطائفتان كما صنعوا أول مرة، فإذا جلس للتشهد سجل الصف المؤخر سجتين ولحقوه في التشهد فسلم بهم جميعا. بعد ذلك إذا كان بقى العدو في غير جهة القبلة في كذا حالة، فطارة يجعلهم فرقتين يعني يقسم الجيش إلى فرقتين، فرقة بإزاء العدو يبقى بدياوش ظهرها للعدو عشان تأخذ بالها وتحرص، لأن طبعا العدو دلوقتي إيه؟ خلفنا مثلا ما هوش في اتجاه القبلة، يبقى ينفعش إن كل الناس تسيب المكان وتيجي لأن العدو ورانا، لكن يأتي النص والنص الثاني، يعني فرقة تأتي وفرقة تواجه العدو عشان لو حصل أي شيء ممكن يواجهه أو مثلا يصيحه أو يعملوا إعلان بحيث أنه يخرجوا من الصلاة ويواجهه جميعا العدو. ففرقة تأتي مع الإمام تصلي، فيصلي بهم بأحدى الفرقتين ركعة واحدة ثم تنصرف، يعني يصلي وأول ما يقوم للثانية يسموه يمشي من غير سلام ولا شيء، وتأتي الفرقة الثانية وتصف خلفهم مكان ثم تنصرف في صلاتها إلى مكان الفرقة الأولى وتجيء الأخرى إلى مكان هذه فتصلي معه الركعة الثانية ثم يسلم، يعني الإمام يسلم وبعد كده كل واحد يقضي صلاته منفردا، يعني يصلي الصلاة الركعة الثانية لوحده، يعني سواء الفرقة دي أو الفرقة دي كل واحد يكمل بقية الركعة الثانية منفرد. يبقى الإمام بدأ الصلاة مع الفرقة الأولى بتكبيرة الإحرام وأنهى الصلاة مع الفرقة الثانية بالتسليم، الفرقة الأولى صلت ركعة وانصرفت إلى مواجهة العدو، والفرقة الثانية جاءت وصلت معه الركعة الثانية سلم الإمام، تقوم هذه تنصرف ويصلي كل فرقة مستقلة. يبقى هذه حالة من ضمن الحالات إذا كان العدو في غير مواجهة القبلة. الحالة الثانية يصلي بإحدى الطائفتين ركعة ثم يقوم إلى الثانية وتقضي هي الركعة، يعني ما تمشيش بقى، يعني هو الإمام هيصلي الركعة الأولى معهم لما يقوم للثانية يطيلها بحيث هم يصلين الركعة الثانية بسرعة ويسلموا ويمشوا وتيجي الثانية تقف وراه فيصلي بهم الركعة الثانية، ولما يجلس التشهد يقوم فيصلوا الركعة الثانية ثم يسلم بهم. وتسلم قبل ركوعه، وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي معه الركعة الثانية، فإذا جلس في التشهد قامت فقضت ركعة وهو ينتظرها في التشهد فإذا تشهد يسلم سلمه معه أو تسلم به يسلم به. ماشي ليه؟ واضح ليه؟ واضح الفرق بين الحالة الأولى والثانية؟ الحالة الأولى الحالة الأولى والثانية من في العدو في غير مواجهة القبلة، إن فرقة تصلي وتنصرف وتأتي الثانية تصلي معه الثانية ويسلم الإمام، فيتصلي يصلي كل فرقة منفردة لوحدها، خلاص كل واحد يصلي لوحده. الصورة الثانية أن في فرقة تبدأ مع الإمام الركعة الأولى، لما يقوم للركعة الثانية المطلوب منه يطولها بقى، بحيث هم هيصلوا الركعة الثانية بسرعة ويسلموا ويمشوا، وتيجي الفرقة الثانية مكانها تقف فيصلي بهم هذه الركعة الثانية بالنسبة للإمام، وهتبقى الأولى بالنسبة لهم. لما يقعد التشهد يقوم هم يصلوا الركعة اللي عليهم ويسلم ويسلمون معهم. الحالة الثالثة اللي تعتبر الرابعة بقى من الحالات الستة، لكن دي الحالة الثالثة في ايه؟ بالنسبة اذا كان العدو في غير اتجاه القبلة، لان قلنا في اتجاه القبلة هي حالة واحدة، في غير اتجاه القبلة عندنا خمس حالات. الحالة الرابعة والثالثة لهذا التقسيم ان يصلي باحدى الطائفتين ركعتين فتسلم قبله، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعتين الأخيرتين. ما في حالة الإمام مش هيقصر الصلاة، الإمام هيصلي صلاة إيه؟ كاملة، صلى ركعتين، يقعد التشهد الأوسط يقوم هم قايلين التشهد يسلموا ويمشوا، ويقوم هو عشان يصلي ركعتين تانيين، ويجي الفرقة الثانية فتصلي به معه ركعتين آخرين ويسلم به. الحالة الخامسة وهي الرابعة بالنسبة إذا كان العدو في غير اتجاه القبلة، أن يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين ويسلم بهم، ثم يصلي بالطائفة الثانية ركعتين ويسلم بهم. بس كان الإمام هنا صلى صلاة مرتين، ودي حالة خاصة إن الإمام يعيد الصلاة صلاة معادة عشان يصلي بكل طائفة الصلاة كاملة قصرا، ويصلي بهم دول ركعتين ودول ركعتين. الحالة الخامسة وهي السادسة في المجموع، وطارة كان يصلي بإحدى الركعتين ركعة فتذهب ولا تقضي شيئا، يعني ركعة وتسلم وخلاص وليس عليها ركعة أخرى، ويصلي بالطائفة الثانية الركعة الثانية ويسلمون معه. يبقى كان للإمام ركعتين وللمأموم ركعة، وهذا ما ذهب إليه ابن عباس، فإنه كان يقول إن الله فرض الصلاة في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة، وفي الخوف ركعة، هذه المقصود به ركعة. طبعا الآن مع الحروب الحديثة الآن والدبابات نقول يعني بقدر الإنسان إذا استطاع أن يفعل أقرب شيء لهذه الأشياء فعل، لأن يعني طبعا الآن طبعا الجيش كان الأول أو السرية كلها مجموعة ممكن في مكان واحد، لكن دلوقتي السرية توزع، يعني 3-4 هنا على مدفع واثنين مش هنا على دبابة، 5-6 مش عارف حراسة، يبقى كل مجموعة مع بعضها، كل مجموعة تقوم بهذه الصلاة مع بعضها بقدر ما تستطيع أن تقترب إلى السنة. حتى قول لو كان الخوف شديد جدا، حرب شديدة، ولم يتمكنوا من أي صورة من هذه الصور ولا من الصلاة، طبعا يجوز في هذه الحالة إيه؟ أن يصلوا وهم ركبان وهم مشاة في الحروب، مستقبل القبلة غير مستقبل القبلة، ويجوز حتى لو أدى إلى تأخير الصلاة عن وقتها إذا كان في الالتحام الشديد فرجالا أو ركبانا، وإذا كان أشد من ذلك لأن ركبانا الآن برضك ممكن تكون برضك فيها مشقة، لأن المسألة دلوقتي دخل في دبابات وصواريخ ورشاشات برضك بتبقى فيها مشقة أكثر، ففي هذه الحالة يجوز أن هو ينوي تأخير الصلاة ويصليها بعد وقتها ولا شيء عليه في ذلك، بس ما ينويش ترك الصلاة، يعني أهم حاجة أنه ما ينويش ترك الصلاة، يقول لك بقى الحرب بقى وأن الله غفور رحيم فيترك الصلاة، طبعا يكون آثما بذلك. قلنا ابن القيم يقول هذه الأوجه كلها تجوز الصلاة بها. قال الإمام أحمد كل حديث يروى في أبواب سد الخوف فلا عمل به جائز، ونقل كلامه. قلنا في صفات أخرى هذه الصفات كلها ترجع إلى هذه الصفات. ملاحظة، إذا كانت هذه الصفات يصعب الإتيان بها في الوقت الحاضر لاختلاف وسائل الحرب، قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى جوابا لذلك، إذا دعت الضرورة في وقت يخاف فيه من العدو فإنهم يصلون صلاة أقرب ما تكون إلى الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت. وإذا اشتد الخوف بحيث أنه لا يستطيع الصلاة على أي حال فهل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها؟ فالراجح جواز ذلك بدليل تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة يوم الأحزاب، لكنه طبعا صلاة يوم الأحزاب هو صحيح لما كانش صلاة الخوف شرعت، لكن برضك كان لازم يصلي الصلاة في وقتها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتمكن أن يصلي الصلاة في وقتها يوم الأحزاب. لكنه إن أمكن الصلاة إيماء بالركوع والسجود مستقبل القبلة أو غير مستقبلها وجب عليه ذلك، فإن اشتد الالتحام ويأتيه الرصاص من كل جانب جاز له التأخير. ويجب عليه حمل السلاح وقت الصلاة لقوله تعالى وليأخذوا أسلحته. وهذا طبعا آخر هذا الجزء إن شاء الله تعالى، يقول لقائنا بعد ذلك في كتاب الجزء الثاني وأوله صلاة الإيه؟ صلاة الجمعة. معنا إن شاء الله تعالى الكلام عن صلاة الجمعة. إذا كنت في مواصلة دون سفر وحان وقت الأذان، فهل يجوز الجمع أم الأولى النزول من المواصلة؟ طبعا المواصلات مش هنقول عليها حرج، يعني هو الإنسان يحاول طالما أنه في الحضر أن يصلي كل صلاة في وقته، فإذا أمكن النزول خصوصا إذا كان يعني ما فيش حرج عليه فإنه يصلي الصلاة في وقتها. أما إذا كان هيتأخر عن الجماعة مثلا فممكن أقول له كمل، خاصة مع يعني شدة الزحام اللي الآن في المواصلات وكلان عشان ينزل ما لا يتمكن يرقى مرة ثانية، فيعني ممكن يكون ده عذر عن تخلفه عن الجماعة، لكن لا يجمع إلا إذا كان في حرج شديد فعلا، كأن يقول مثلا خلاص الوقت هيدخل عليه فينوي الجمع بين الصلاتين، لكن لا يكون هذا إيه يعني هو دهدانه. قلتم لو دخل المسجد وقد نوى جمع التأخير فوجدهم يصلون العشاء وهو لم يصلي المغرب فإنه يصلي معه المغرب، فإذا قام الإمام رابعا جلس وتشهد وسلم ثم قام وصلى الاعتبار وأتم صلاته بعد السلام. وقلتم أن هناك فرق بين ذلك وبين من طيب وسفين السؤال بقى، فما الراجح؟ ما هو الترتيب في الصلاة إذا هذا إذا كان الإنسان يصلي خصوصا في وقتها، أما إذا دخل نام عن صلاة أو نسيها، الآن هذا الوقت اجتمع عليه وقتين، بقى هذا الوقت فرض عليه الوقتين في وقت واحد، فأيهما يقدم؟ نام عن صلاة أو نسيها فذلك وقتها، وقيمة الصلاة فذلك وقتها، بقى وقتين وقت واحد لصلاتين، فيطال صلي المغرب ولا صلي العشاء؟ فهنا نقول الأفضل في هذه الحالة أن يصلي مع الإمام العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، فلا صلاة إلا التي، فيصلي مع الناس صلاة الإيه؟ العشاء، ثم بعد ذلك يصلي المغرب، وليس عليه بعد ذلك أن يعيد العشاء مرة ثانية. أما في الجمع زي ما قلت كده الناس بيصلوا المغرب والعشاء، فهذا الوقت الإمام الإقامة الآن أقيمت للمغرب والعشاء، أو الأذان هذا أذن المغرب والعشاء، فهنا هو يصلي بصلاة الإمام، والإمام الآن يصلي المغرب والعشاء، قضى المغرب ويصلي العشاء وأنت دخلت، فيجوز لك أن تصلي معه المغرب ثم تصلي العشاء. والله على كل إن الأمر برضك اجتهادي، وإذا صلى معه العشاء ثم صلى المغرب لا شيء عليه إن شاء الله تعالى. إذا نوى المغرب وصلى مع الإمام وهو يصلي العشاء ولم يدري فما الحكم؟ ما قلنا خلاص يقوم في الثالثة، إذا قام الإمام إلى الرابعة هو يجلس وينوي ويسلم، هل يجوز الجمع في الحر الشديد؟ لا، لم يأتي هذا، لكن في الحر الشديد في صلاة الظهر يجوز أو يشرع الإبراد، تأخير صلاة الظهر عن أول وقتها فقط، لكن وهذا التأخير أصح الأقوال فيه أنه تأخير لآخر الوقت، لأنه في الحديث حتى ساوى الفيء التلول، ولا يكون في صلاة الفيء للتلول يعني الظل يساوي التل إلا إذا كان أنت يعني وقت العصر قرب، لأن وقت العصر ما يصير ظل كل شيء مثله، فهذا قريب منه، يبقى معناه أن الظهر يؤخر إلى في شدة الحر، حر شديد جدا طبعا، إلى آخر الوقت، هذا إيه سنة جائز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. هل يجوز لمن يعمل ليلا وينام نهارا أن يجمع الظهر والعصر سواء تقديم أو تأخير الحرج؟ طبعا الحاجات دي الحكم فيها ما يبقاش حكم عام، يعني يختلف من شخص لآخر ومن قدرة العمل، لكن هنقول إذا كان واحد الوردية بتاعته كانت إيه بالليل ويادوبك وصل ما هيصلي الظهر وهينام، لا يمكن أبدا حد يقدر يصحيه، وعارف من نفسه من شدة العمل ومشقة الشغل والسفر اللي كان فيه مثلا أو نحو ذلك إنه زي نام مش هينام إلا بعد المغرب، فممكن تقول له والله في اليوم ده تصلي الظهر، بس مش هتبقى دي عادة ليه. واحد تاني الوردية تحته بالليل لكن عمل خفيف قاعد على مكتب ولا قاعد بيعمل حاجات بسيطة، ولما هيروح هينام هيقوم برضك، حد صحي ولا منبه صحي هيقوم يقول لا. يبقى ايه الحكم؟ احنا بنقول الحكم اراد على يحرج امته ده حكم استثنائي مش حكم عام، يعني يختلف من شخص لاخر ومن حاله لاخرى ومن وقت لاخر الى اخره. رجل على سفر طويل طلب علم او تجاره وفي نيته العوده الى بلده بعد انتهاء، فهل يجوز له قصصه ان يعامل معامله المقيم بسبب لجوء طول سفره؟ احنا قلت قبل كده ان مثل هذا والله اعلم الراجح عندي انه يتم، يعني اذا اقام في بلد ومدة طويلة للدراسة او دبلوماسي مثلا في السفارة او اعمال مستأذن الاعمال انا بعتبر دي اقامة، بعتبر ان دي اقامة اخرى يتم فيها صلاة. فضل. السلام عليكم. عليكم السلام. اول مرة احضر دروس الفقه وسمعت ان احد أعذار الصلاة، فهذا جعلني أشعر في قلبي باستهانة الصلاة لأن فتنة تحبي. أعذار الصلاة دي أعذار الجماعة، ما قلناش أعذار الصلاة، فيش عذر الإنسان يترك الصلاة، لكن دي أعذار الجماعة أعذار. وبعدين حتى ما ذكرناش النهاردة أعذار الصلاة، احنا قلنا دي أعذار لحرج، حالات فيها حرج شديد. ها احنا ما ذهبنا إن صلاة الجماعة فرض عين إلا لمن له عذر، ما بنقولش أنه فرض كفاية ولا بنقول سنة مؤكدة. يجب على الإنسان إذا سمع النزاء أن يحضر إلى المسجد ويصلي في الجماعة، وإذا لم يفعل ذلك فهو آسف، إلا إذا كان هناك عذر شرعي أباح له الشرع، وإلا سيكون هناك حرج على الناس أن تفرض عليهم أشياء الشرع أذن لهم فيها. فإحنا قلنا الجمع من الصلاة، الإنسان مسافر ربنا رخص له أن يقصر وأن يجمع، في مطر شديد الإنسان ممكن تطلع وكل شوية يطلع ويخش، ربما تعرض لأمراض، ربما تعرض لزحليق. طبعا الحمد لله المطر في بلادنا ما مش هندخل في الموضوع ده. في بعض البلاد كما شاهدت ذلك في الأردن المطر كان يعني أثناء المطر كان في ناس بتموت بسبب السيول اللي تحدث، يعني الماء من شدته أنه ممكن يجرف أشياء أمامه، يعني عربية وقفة ممكن يوقعها، مثلا لو عربية في وادي الأمطار تنزل عليه ما يقدرش يطلع، خلاص العربية دي نزلت في المكان المنخفض ما يقدرش يطلع، كان يلحق نفسه يجري ممكن يموت. فالزحليق ما كان يبقى ثلوج، وقت الثلج يمكن الامر هين شويه، ثاني يوم الثلج ده بيعمل بتحس كان الارض، انت تشوف الارض ارض لكن هو ازاز، يعني تلاقي الارض كده تقف وتحط رجلك تلاقي الانسان اتفتح، المستشفيات تشتغل بقى والناس تتجبس واللي يموت وتسمع ايه اشياء كده، ففي خطوره، في خطورة على بعض. فكان الناس يصلي هناك ما زالوا حتى الآن في مثل هذه الأشياء، يصلون الظهر والعصر جمعا ثم يجتمعون في المغرب يصلون المغرب والعشاء جمعا وينصرفون. ها جمع ايه؟ جمع لا جمع بس ما فيش قصر، احنا قلنا القصر ده في السفر بس، لكن المطر جمع. سواء مش عارف ايه أولا كده، سواء أخملت الجماعة الأولى مع الإمام أو تركته في الثانية أو صليت الثانية، مش عارف الورقة الظاهر الأخ حد أطعاله وواجبها، تركته في الثانية أو صليت الثانية قبل أن ينتهي منه الثانية، فهل يكملون الصلاة في التساوي أم كل فرد منهم بمفرده؟ مش عارف الأخ، يبدو أن السؤال مش كامل. في أسئلة تانية. متى نحضر أن بعض الشيوخ قالوا عدم لو أن المسافة أما تنقصر أقل من 80 كيلو؟ طبعا قلنا مسافة القصر دي، طبعا زار في أخوة كتير جايين النهاردة أول مرة يجوا برضك، قلنا مسافة القصر هل 80 كيلو؟ ما فيش دليل على مسافة 80 كيلو ده، وإحنا أثبتنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قصر في أقل من هذه المسافة، وقلنا المرة فاتت في قصر في ثلاثة فراسخ وحسبنا الثلاثة فراسخ طلعوا تقريبا 16 كيلو أو 15 كيلو و 600 متر، يعني تقريبا 16 كيلو، وهذا قد قصر فيها النبي عليه الصلاة. يبقى مسألة القصر المسافة الأصل فيها العرف، كل ما تعرف عليه الناس أنه سفر سواء كان 80 أو أقل أو أكثر يبقى يسمى هذا سفر، ويباح له في الأحكام الشرعية المتعلقة بالسفر. هل الذين يأخذون بعدم الوجوب للصلاة في المسجد هل يجوز أن يؤخروا الصلاة إلى قبل الصلاة عليها؟ اسألهم هم بقى، احنا نرى انه يجب ان يحضر الى المسجد. ما هو العذر الذي كان عند الرسول صلى الله عليه وسلم عندما بجمع بين الصلوات اراد ان لا يحرج امته؟ فيش عذر. احنا قلنا ما فيش عذر. ما هو ازاي الناس سألوا السؤال يا جماعة؟ احنا وقفنا كتير على الحديث ده وقلنا ان ابن عباس لما قال هذا الكلام كان كلام مستعجب، لان ما فيش مطر وما فيش سفر وما فيش مرض وما فيش خوف، وما كان بيعمل ايه؟ فبيشرع بيبين الناس التشريع. سألوا ابن عباس ماذا أراد بذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته، ألا يقعهم في حرج، عشان نفهم حكم شرعي إن إذا كان في حرج جاز الإيه؟ جاز الجمع، ويبقى ده حكم استثنائي. عشان كده ما فيش مرض ما فيش كلام، حكم استثنائي في حالة خاصة. وضربنا أمثلة زي الطبيب اللي يعمل عملية دوت، ده هل ممكن الطبيب نقول له لازم تطلع تصلي في الوقت ده؟ هذا فيها مشقة وفيها حرج على الناس، على المريض وعلى الطبيب وعلى أهل المريض، وتبقى مشكلة كبيرة. فهنا الشرع يعني تدخل في مثل هذه المسائل. واحد مثلا قاعد على سويتش حريق طوارئ، وجات له إشارة إن في دلوقتي بنزينة ولعت، وهو راح يصلي على ما يسمع الإشارة دي ولا يشوفها يكون كان كارثة. لكن هو لما لازم يكون متواجد في هذه الأماكن، واحد موجود على الأقل، فإذا كان هو بس اللي موجود ما ينفعش يسيبه، فمعذور ما يحضرش الجماعة ويجوز له الجمع. اما اذا كانوا اثنين او ثلاثه او مجموعه بتتناوب، قالوا الناس تروح وناس تقعد وهكذا يعني. وهذا يعني من من من رحمه الله عز وجل وتيسير الله سبحانه وتعالى بعباده. ان هذا الدين يسر. اسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.